ووجد جماعة تصلي مسجد طريق يعني، فظن أن هذا الإمام الذي يصلي بهم إماما راتبا ومقيما، فتم به على أساس أنه يكمل صلاته، فرضنا العصر 4 ركعات، فما لبث الإمام أن صلى ركعتين وسلم وقال أتموا فإن قوم. فماذا يفعل هذا المؤتم الذي نوى 4 على حكم أنه مؤتم بمقيم ثم تبين له أن الإمام مسافر، فماذا يفعل؟ يسلم على الإمام، يسلم على الإمام، لأنه الذي برر له النية كان خطأ، فيرجع إلى الصواب. جزاك الله خيرا.